كل يوم يحلى قولوا له بقى يهدى انا تعب ما تخلوا يستهدى ما بقتش من الشوق خلاص بهدى وغلبت بقى كلام ومنهدى نفسي يتأنى في الجمال سنة كده كتير هو كل يوم لا ده انا مش حمله ده القمر شافه من جماله قامله مش مجاملة مش محتاجة سحره صعب على حد يحتمله أصله حد خاطر من غير ليه أولو كل يوم يحلو قولوا له بقى يهدى أنا تعب ما تخلوا يستهدى ما بقتش من الشوق خلاص بهدى وغلبت بقى كلام ومهدى نفسي يتأنى في الجمال سنة كده كده هو كل يوم كل يوم يزيد عن اللي فات كل نص ساعة يحلى أكتر وأعمل إيه كمان عشر ساعات كل يوم يزيد عليك